وفي حال المكايفة وفي حال المكايفة وشدة الخوف. المكايفة يعني القتال بالسيف، القتال بالسيوف، يعني القتال إذا كان المؤمنون جاهدون وقاتلون العدو فإنهم يصلون إلى الجهة التي فيها العدو. إذا كان العدو في جهة الشرق صلوا إلى جهة الشرق، العدو في جهة الشرق صلوا إلى جهة الشرق، تسقط استقرار القبلة. وكذلك في المكايفة على القتل بالقاب بالسيوف، قارب العدو قارب المسلم من عدوه، فما في إلا مكايفة أمامه يواجهه قتل بالسيوف. هنا في هذه الحالة ما يمكن استقرار القبلة، كما مر في البخاري في صلاة الخوف أنهم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وكفارا إلى قبلة وإلى غير قبلة، وإذا اشتد الخوف قال ابن عباس يكفي أيضا ركعة واحدة. ولهذا جاء ابن عباس صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. إذا هم بعض الله إذا اشتد الخوف ولم يمكن في وقت المكايفة قتل الرقاب بالسيوف ما في إلا يقطع رقبتها يقطع رقبتك فقطع رقبتك السائل. قال بعض العلماء يكفي تشبيه واحدة في هذه الحالة بالضرورة. نعم. وبعض آخر قالوا أقل ما يجب ركعة. نعم. مر هذا في صلاة الخوف البخاري. نعم. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فتم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر وأنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا أرى به بالضم أظن، أما لا أرى بالفتح أعلى. نعم. مسألة: ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى. كيف سفر العدوى؟ ها؟ العدوى سفر العدو سفر العدو ما في مسافة؟ أشارت يا إذا مقبول ها؟ سفر القتال صلاة الخوف في سفر القتال فقط ولا في سفر المسافة وسفر القتال؟ لعل هذا خلاص على أخذ من الآية وإذا غلطوا فلا وفليس عليهم جناح أن تقصروا من أصابعهم شيء قيل بالخوف. كان في الأول يكون المسافر عندما يقصر إذا كان خائفا، ثم بعد ذلك قصر ذكره عامل فسأل عمر رضي الله عنه النبي فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول إذا غلطوا فلا وفليس عليهم جناح إن خفتم ونحن آمنوا، فقال صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالقصر للمسافر الخائف فبطل القرآن، وقصر للمسافر العامل فبطل السنة. لعل هذا سفر المسافر يعني من غير خوف سفر العدو كذا عندكم العدو. اي نعم، مثلا سيتكلم عن التطوع على الراحلة، يبدو انه مسألة التطوع على الراحلة. اي معروف، لكن هذا الكلام في نقاط القصر. تكلم عليها التعليق هذه القطعة. نعم. لا لا بعد واحد يعني سفر الأمن وسفر الخوف هذا المقصود. سفر الأمن وسفر الخوف على الأمن والعدو الخائف. نعم. ولم يفرق الشافعي في المكهول عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة. وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في النصر، وحكاه أبو يوسف عن ذلك في البلد، يعني تطوع ولو في البلد مصر، يعني في البلد ولو كان يمشي هو ماشي في البلد، تجول في أثناء البلد له أن يصلي ايش واختار ايش. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري أبو يوسف الصاحب الساعة الأول لأبي حنيفة، والصاحب الثاني محمد الحسن الشيباني. نعم. التطوع على الدابة في النصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه. واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. المعروف السنة الذي يكون إلا وكان يصلي على راحلة النافلة في السفر، ولم يفعل هذا في الحضر في البلد، كان يصلي على راحلة حيث توجهت به شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، لكن جاء في سنة أبي داود أنه يكبر تكبيرة الإحرام نحو القبلة، في حديث أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينصرف إلى جهته، هذا مستحب. أما في البلد فلا بأس معنى عارف أنه يصلي، لأن البلد مسافة بعيدة، ولأنه يمكن أن يقف ويصلي. في المعروف عن الرسول إنما كان يصلي على رحلته في السفر، صلاة الضحى، صلاة الليل، أما في البلد فلا. نعم. لا لا لا هي ترسل في الدهر، ما في قول سابق. لا في صلاة، لا لا لا لا في سفر، صلاة على الواحد، سفر سفر عدو أو غير عدو واحد. نعم نعم. شهادة ايش؟ وجد حديث صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يجد الشهادة الآن الحمد لله في الغرفة الآن وفي الغرفة الآن معروفة الآن. نعم. وفي السيارات مع صناك عند الشيء يوجه له قبلة الآن وسائل متعددة. نعم. في محاريب، في مساجد، في الطرقات، جهة القبلة، كل هذا. والوقت واسع. ها؟ إذا كيف يجد وجه الشريف؟ هذا يجتهد إذا لم يجد الشريف. في الطرقات الآن انتظر حتى تصل على الطريق وتعرف القبلة. كل الطرق في مساجد، أليس كذلك؟ والوقت واسع. إذا تصلي باقي عليك نص ساعة تصل إلى المسجد. ومعك بوصلة أيضا، ومعك السيارة أيضا، تشوف القمر في الليل والشمس في النهار، كل هذه الطرق والسؤال، يعني الحمد لله وصل متعددة وموصلة سريعة. لا ما يحصل. نعم. نعم إذا كان يمكنه يسأل إذا كان مصلي. أما إذا لم يجد حيلة فصلى سيأتي كما سيأتي يقول أحد الأقوال له، فإنه ولم يجد حيلة واجتهد وصلى وصلاته صحيحة ولا عذر. أما إذا كان لم يفرط صلى واجتهد ولكن يعلم أن في الطريق باقي نص ساعة يجد واحد، نقول له عذر لأنه لم يفرط. نعم. نعم هذا إنما هذا في النافلة. أما يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما يصلي على الراحلة النافلة فقط ولا يصلي الفريضة إلا في حال الضرورة، كما لو كان الأرض فيها دحر والمطر فوقه فإنه يصلي على الرحيل. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة كان البلة من تحتهم والمطر من فوقهم فصفى الرواحل وصلى، هذا الضرورة لا بأس. أما إذا لم يكن هناك حاجة ينزل في الأرض كذلك في الطائرة، إذا كان يصلي في الطائرة سيارة يقف في الطائرة أو في القطار إذا لم يمكن أن يقف يتحرك، إذا أمكن أنه يجمع يوم تقديم قبل أن يركب يجمع له، أو جمع تأخير بعد أن ينزل لا بأس، وإلا ممكن يعني كان مثلا العصر غروب الشمس يصلي على الطائرة يصلي في القطار لكن يدور مع قبل حيث دارة يدور معها. قالوا الإخوان أنه في مؤشر الآن في الطائرة يؤشر